الزوج والزوجة ميراثهم يدور بين النص والربع والثمن. الزوج والزوجة ميراثهم نص ربع ثمن بس. الزوج يا نص يا ربع، الزوجة يا ربع يا ثمن بس، ما في غيره. الزوج إذا كان زوجته عندها أولاد سواء منه أو من غيره يرث الربع، إذا ما عندها أولاد يأخذ النصف. والزوجة إذا زوجها عنده أولاد منها أو من غيرها ترث الثمن، إذا ما عندها أولاد ترث الربع. بس أسهل شيء الزوجة والزوجة، الزوجة والزوجة ما فيها مسائل كثيرة. يأخذ النصف مع عدم الأولاد، أولادها هي وليس أولاده هو، أهم شيء أولادها هي. طيب يرث النصف إذا ما عندها أولاد، ويرث الربع إذا عندها أولاد، والزوجة كذلك ترث الربع إذا ما عندها أولاد، وترث الثمن إذا عنده أولاد سواء زوجة أو أكثر. يعني واحد توفي عنده ابن وأربع زوجات، أربع زوجات يشتركن في الثمن، والابن له الباقي، والابن له الباقي اللي قلنا عصبة يأخذ الباقي. فالزوجات كلهن يشتركن في الثمن، كنا ثلاثة أيضا يشتركن في الثمن، كنا ثنتين بروحها تأخذ الثمن كامل. فالقصد أن الزوجات مع الأولاد الثمن، بدون الأولاد الربع، الزوج مع الأولاد الربع، بدون الأولاد النصف. نعم.